إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون

معها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. ولهم عذاب عظيم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، عشنا خاشعين في رحاب القرآن الكريم، فكان خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني الكريم حيث تلا علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني من الآية 17 من سورة الدخان وحتى الآية 11 من سورة الجاثية. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.